بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أغفر الله له ولوالديه وللمسلمين، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس العشرون، باب صفة الصلاة. صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وغيرهما، وذلك لأن شرط العبادة أمران: واحد، الإخلاص لله تعالى. اثنان، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. وضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج وغيرهما، لكن لم نجدهم ذكروا بابا لصفة الصيام ولا الزكاة، بل بينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الكيفية. وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة والواجب وأهل الزكاة، وهذا في الحقيقة هو الكيفية. والصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وإن جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى. فإذا قال أن أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرا، وإن كان يصليها إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة لا يعرف عن أركان الإسلام، فيعرف بوجوبها أولا ثم يحكم بكفره إن جحد الوجوب بعد تعريفه به. والصلاة إما في جماعة وإما في انفراد، فإذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة. فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته أو بعد. ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقل إن في ذلك تعبا علي، بل اسع إليه. ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار، سكينة في الألفاظ والحركة ووقار في الهيئة، فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورا، لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف وجهه وكيف ثوبه، ويأتي بسكينة ووقار ويظهر عليه ذلك، فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه؟ فلا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، لأن هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل. ثم إذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك، فإن كان قد أذن فإنه يمكن أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين،

أهل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ قال بعض العلماء إن هذا من تسوية الصفوف وكمالها أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام وأن يكون الصبيان في الخلف، فإذا كان عندنا 100 رجل يمثلون صفا و100 صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 الرجل الصف الأول و100 الطفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرنا، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم المقدمون. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن في هذا نظر، بل نقول إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم، لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه. ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم، لأنهم ينفردون بالصف. ثم هنا مشكل: إذا دخل الرجال بعد أن صف الجماعة هل يرجعونهم وهم في الصلاة؟ وإن بقوا صفا كاملا فسيشوشون على من خلفهم من الرجال. ثم إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محذورين: المحذور الأول كراهة الصبي للمسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه. المحذور الثاني كراهته للرجل الذي أخره عن الصف. فالحاصل أن هذا القول ضعيف، أعني القول بتأخير الصبيان عن أماكنهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فمراده صلوات الله عليه وسلامه حث البالغين العقلاء على التقدم لا تأخير الصف عن أماكنهم. وقوله وتسوية الصف هنا للعموم، ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف، فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف الأول والثاني والثالث إلى آخره. مسألة: إذا كان يمين الصف أكثر من يساره فهل يطلب الإمام من الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟ الجواب: إذا كان الفرق واضحا فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين مع اليسار لأجل بيان السنة، لأن كثيرا من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقة، حتى إنه لا يكمل الصف أحيانا من اليمين وليس في اليسار إلا واحد أو اثنان. قال في الفروع: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. انتهى. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة الحديث، فهل إذا خرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد ثم توضأ في دورة المياه التي في المسجد يكون له هذا الأجر؟ الجواب: ظاهر الحديث أنه لا يكون له هذا الأجر، لأن هناك فرقا بين من يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. نعم، لو كان بيته بعيدا ولم يتهيأ له الوضوء منه فيرجى أن ينال هذا الأجر. قوله ويقول الله أكبر، أي يقول المصلي الله أكبر، والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك. وهذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه، وإن شئت فقل واجبا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن في الصلاة بل هو شرط. وإذا عجز الإنسان عنها لكونه أخرس لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ الجواب: نقول ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، معللا ذلك بأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك. والرد على هذا

ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه، أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظير تفسير بعضهم قول الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قالوا هو عالم، لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه، فيقال وما المانع أن يكون الله أعلم من كل عالم، لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة، لأنك تقول الله عالم وفلان عالم، وأيهما أبلغ في الوصف، أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الجواب الأول هو الأفضل، والله يقول عن نفسه الله أعلم، فكيف تقول الله عالم؟ هذا فيه شيء من نقص المعنى. إذن نقول الله أكبر اسم تفضيل على بابه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، فهو أكبر من كل شيء عز وجل، وهكذا يقال في أعلم. مسألة: كيف النطق بهذه الكلمة؟ الجواب: قال العلماء يكره تمطيط التكبير، يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود. قالوا لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروها، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع ما لم يخل بالمعنى، ولكن ليس مدها بأفضل من قصرها كما يتوهمه بعض الناس. فبعض الناس يقول تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد هيئة، وبين السجدتين لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة، لأن المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف فإنه يتابع هذا التكبير، حتى ولو كان سارح القلب إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض، لكن إذا قصرت التكبير كله ولم تميز بين التكبيرات صار المأموم قد أحضر قلبه وفكرة، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو أن يجلس في موضع القيام. وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم تميز بين التكبير، ولكن هذا محذور يمكن إزالته بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق، لأنه لما صنع له المنبر صلى عليه وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فلو كان يخالف بين التكبير كان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر. ثم نقول هذا المسبوق سيلي شخصا آخر غير مسبوق فيقتدي به، وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يحضر قلبه حتى يعرف عدد الركعات. وقال بعض الفقهاء يمد التكبير في الهوي إلى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين، ولكن لا دليل لذلك. قوله رافعا يديه: رافعا حال من فاعل يقول، أي حال مقارنة، يعني حال القول يكون رافعا يديه. ودليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وصح عنه أيضا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول، فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها السنة، ولا ترفع في غير هذه المواضع. قوله مضمومتي الأصابع، يعني يضم بعضها إلى بعض، يعني يرص بعضها إلى بعض. وقال بعض العلماء إنه ينشرها، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ممدودة، يعني غير مقبوضة، والمد فتحها ضد القبض، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة، وقد جاء هذا في السنن. وقوله رافعا يديه لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها، فتخالف في هذه الأمور الثلاثة وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل. فإذا قال قائل فما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ قلنا الدليل عدم الدليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي الخطاب فيه للرجال والنساء. فإن قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين؟ فالجواب على ذلك أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسلم به المرء من أن يتجول عقله هنا وهناك. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما عللت بالنص لأن النص غاية كل مؤمن، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله ورسوله وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا، ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول الحكمة في رفع اليدين تعظيم الله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبد لله بهما. فإن قولك الله أكبر لا شك أنك لو استحضرت معنى هذا تماما لغابت عنك الدنيا كلها، لأن الله أكبر من كل شيء، لأن الله أكبر من كل شيء، وأنت الآن واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. ثم إن بعض العلماء علل بتعليل آخر أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، وعلل بعضهم بتعليل ثالث وهو أن ذلك من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، ولا مانع أن تكون كل هذه مقصودة. قوله حذو منكبي أي موازيهما، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ الجواب يرفع إلى حيث يقدر عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة، فهل يرفع؟ الجواب يرفع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يستطيع رفع واحدة رفع الأخرى للآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها، وله أن يرفعهما إلى فروع أذنيه لورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه. والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل مرة على وجه ومرة على الوجه الآخر، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه وورد إلى فروع أذنيه وكل سنة، والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية، لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة، ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائما فإنه يكون فاعلا له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد. ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك دائما تجده من أول ما يكبر يشرع به سبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور، لأنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرة والثانية مرة صار منتبها. ففي فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فوائد: 1- اتباع السنة، 2- إحياء السنة، 3- حضور القلب. وربما يكون هناك فائدة رابعة إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة، فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف فيقتصر على سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون هنا فاعلا للسنة قاضيا لحاجته، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، كما قال تعالى في الحجاج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال بعض العلماء إلى فروع الأذنين باعتبار أعلى الكف، وإلى حذو المنكبين باعتبار أسفله، ولكننا نقول لا حاجة إلى هذا الجمع، لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله، والظاهر أن الأمر في هذا واسع لتقارب الصفات بعضها من بعض. وقوله رافعا يديه